هو بطريق السياسة واعتماد المصلحة. يعني أن ذلك ليهدي ساعا في الأرض بالفساد، وكان من عادته قتل الصغار بهذه الطريقة، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم ليكف أذاه عن الناس. المطور هي الساخص لا أعرف، لا أعرف من وصف المطور. الساخصي له كان اسمه المقصود، الساخصي له كان اسمه المقصود. هم لا يعلقون عندكم على شيء. أو نقول يحتمل أن يكون جرفها برضخ، هكذا عندك محمد؟ يا رأتنا قال أو نقول احتمل أن يكون جرحها برضخ وبه نقول. هذا صاحب المطور جرحها به. هل الباء هنا بمعنى مع؟ كيف يكون جرحها برضخ؟ يعني الرضخ هو رمي الحجر. الرضخ هو رمي بالحجر. يعني كأن المعنى كان صاحب الفول يقول أن الحجر الذي رماها به كان ذا حد، فجرحها حد الحجر. أنت تعلم أن العرب كانوا يتخذون سكينا من حجر يقطعون به، واضح؟ فيعني أو يقول هذا الحنفي أنه جرحها بإيه؟ بحجر محدد، رماها بحجر محدد، فهذا الحجر إيه؟ جرحها. يعني هو لا يكون قاتل مثقل، يعني هو قريب من القتل بإيه؟ بمحدد. هو رماها بحجر، لكن إذا هذا الحجر كان حادا فجرحها، فكان قريبا من القتل بإيه؟ بمحدد. يقول وبه نقول على إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وكأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول فيما لو قتلها بحجر حاد رواية تجعله كالقتل بالمثقل، ورواية تجعله كالقتل بالمحدد. فإن جعله كالقتل بالمثقل لا يوجب القصاص، وإن جعله كالمحدد يوجب القصاص. يبقى الرضخ الرمي بالحجارة، جميل جدا. والأصح عندهم أنه يجب به، أنه يجب القصاص بالقتل بحجر حاد. لكن المذكور في الحديث بين الحجرين مردودا بين الحجرين. هو الشيخ هو قال عذر الحنفية هم ماذا اعتمدوا أن يكون جرعا بالرضخ؟ هو يقول يحتمل يعني لو يحتمل هو ذكر في الحديث أنها كانت مردودة بين حجرين، بين حجرين حادين مدببين، ماشي. هو هذا تأويل بعيد، والشيخ ذكر مرة أنه ضعيف، وسيذكر بعد ذلك أنه باطل. بس يعني كيف نتصوره؟ إذا تصور هذا القول على هذا التأويل البعيد الضعيف الباطل كما يقول الشيخ، يعني مردودا بين حجرين حادين، فكانت هناك جراحة ناشئة عن حدة هذا الحجر. والأصح عندهم أنه يجب به، يجب أن القصاص يجب بالقتل بالحجر المحدد أو الحجر الذي له حد،

لكن الرواية الصحيحة إن الله حرس عن مكث الفيل. وشك بعض الرواة فقال الفيل أو القتل، والصحيح الأول. وحبسه حبس أهله الذين جاءوا للقتل في الحرب. الحبس بمعنى المنع، إن الله منع عن مكة الفيل، منع الفيل أن يهدم الكعبة، ومنع أصحابه أيضا أصحاب الفيل من أن يهدموا الكعبة. يبقى حبس الله عز وجل حبس الفيل وحبس أهله، يعني منعهم من إيه؟ مما أرادوه بالبيت من الهدم ونحو ذلك. المسألة الثانية قوله عليه السلام سلط عليها رسوله والمؤمنون، يستدل به من رأى أن فتح مكة كان عنوة، فإن التصليح مذهب الشافعي رحمه الله أنها إيه؟ فتحت صلحا. فإن التسليط الذي وقع للرسول مقابل بالحبس الذي وقع للفيل، وهو الحبس عن القتل. يبقى الله عز وجل منع الفيل وأهله من إيه؟ من القتل، وسلط على مكة الرسول. يبقى الذي منع منه الفيل جعله إيه؟ جعله الرسول، لأن المسلم دخل بالسيف، مش أهل الفيل أصحاب الفيل أرادوا أن يدخلوا مكة بالسيف فمنعوا، والذي منعوا منه أعطاه الله عز وجل للرسول، فصلت على فصلت رسوله على مكة فدخلها بالإيه؟ بالسيف. كده واضح. المسألة الثالثة التحريم المشار إليه يجمع إثبات حرمات تتضمن تعظيم المكان، منها تحريم القتل وتحريم ما ذكر في الحديث. التسليط هي الله أعطى له هذا الحبس الذي وقع للفيل. نعم. هم أرادوا البيت وأرادوا دخول البيت بالسيف فحبسوا عن ذلك ومنعوا منه، والرسول صلى الله عليه وسلم سلطه على مكة فأعطاه الذي منعه الأصحاب فيه، فمكنه من دخول مكة بالإيه؟ بالسيف، فتكون مكة فتحت عن وثن، فتحت بالسيف. التحريم المشار إليه يجمعه إثبات حرمات تتضمن تعظيم المكان، لا يعضد شوكها، لا تلتقط لقطتها، ماشي، لا ينفر صيدها، كل هذا يقتضي إثبات حرمة لمكة. المسألة الرابعة اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد. موجب يعني التحريم المشار إليه في قوله لا يعضد شجرها، لا ينفر صيدها، لا تلتقط لقطتها، هذه الأشياء التي لا يجوز فعلها في الحرم. التحريم المشار إليه يجمعه إثبات حرمات تتضمن تعظيم المكان، منها تحريم القتل وتحريم ما ذكر في الحديث من تنفير الصيد والتقاط اللقطة، ماشي، وقطع الشجر. المسألة الرابعة اختلف الفقهاء في موجب القتل العمد، يعني الشيء الذي يثبته القتل العمد، الشيء الثابت بالقتل العمد، موجب القتل العمد يعني ما يثبت بالقتل العمد، ما يجب بالقتل العمد. أحدها أن الموجب هو القصاص عينا، كده واضح؟ يعني القول الأول فقط قصاص، القصص، نعم، فقط. طيب والدية بدل عن ذلك الموجب، يبقى الدية ليست واجبة ابتداء، وإنما الواجب ابتداء بالقتل العمد هو القصاص، الواجب ابتداء هو القصاص. والدية ليست واجبة ابتداء، وإنما هي بدل عن هذا الواجب، إن رضي بها ولي الدم. كده واضح. يبقى على الاتجاه الأول